السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا، وإن هذا هو المجلس 13 من برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الأولى، سنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي بحول الله وقوته، قد فرغنا ولله الحمد من سورة الدخان، وشرعنا في سورة الأحقاف، من سورة الجاثية وشرعنا في سورة الأحقاف، وأخذنا ما تيسر منها من أولها إلى أن وصلنا للآية 29. ومما ينبغي التنبيه عليه أن قوله تعالى في الآية 8 من هذه السورة المباركة، وعفوا في 9، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فقيل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا كان قبل أن يوحى إليه ويبين له، وضعف هذا القول، وقيل ما يفعل بي ولا بكم في أمور الدنيا، وقيل في الخواتيم، ولكن هذا طبعا في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القول بأنه في الدنيا قوي، ولهذا لعله اختاره أصحاب التفسير هنا. فما يفعل بي ولا بكم من أحداث الدنيا، وأما كون المؤمنين في الجملة خاتمتهم الجنة والكفار النار، هذا معروف من بداية البعثة، فلعل هذا هو أقوى الأقوال. وقوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ذكرنا أنه قيل في هذه الآية، وهو قول كثير من السلف، أنه عبد الله بن سلام، واستشكل بكون السورة مكية، وقيل موسى، هو موسى عليه السلام، وقيل هو اسم جنس، وهذا اختاره ابن كثير رحمه الله، اسم جنس عم كل من يشهد من بني إسرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله ونظره بالآيات الأخرى التي فيها عموم شهادة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وكقوله الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا تتلى عليهم آياتنا، وهذان النصان أحدهما في سورة الإسراء والآخر في سورة القصص، وكلتاهما سورة مكية. وأما قوله تعالى في الآية 15 من هذه السورة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فثمة تنبيه متعلق بهذه الآية، وهي أن بعض الناس يزعم أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد ورد هذا عن بعض السلف، لكن المرجح أنها لم تنزل فيه، لأن عبد الرحمن أسلم وصار صحابيا فاضلا، عفوا هذا في قوله والذي قال لوالدي أفل لكما في الآية 17، قيل إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا غير صحيح، لأنه أسلم وصار صحابيا فاضلا، وقد قال الله في هذه الآية أولئك الذين حق عليهم القول، وقد كذبت عائشة هذا القول في صحيح البخاري لما قال مروان بن الحكم لعبد الرحمن بن أبي بكر، قال له ألست الذي قال أنت الذي هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أفل لكما، فقالت عائشة كذبته وقالت ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن غير أن الله أنزل عذري، تقصد آيات براءتها رضي الله عنها من الإفك. فالمرجح أن هذه الآية ليست منزلة في عبد الرحمن بن أبي بكر، وإن ورد هذا عن بعض السلف، بل عبد الرحمن كان من أفاضل الصحابة وعاش زمانا، وهو يعني سيرته معروفة عند أهل التاريخ. وقد قيل إن قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا أنها نزلت، وإن كان حكمه عاما، أنها نزلت في أبي بكر لأن والديه أسلما، أبوه وأمه أسلما. قالوا ولا يعرف مهاجري أسلم والداه غيره، هكذا ورد. وينظر مع كون عمار مثلا وأيضا مسلمين، إلا أن يقصد مثلا من قريش وكذا، الله أعلم. لكن على كل حال هي الآية عامة، قيل إنها نزلت في أبي بكر لأنه أسلم أبواه وأسلمت ذريته أيضا، ما من ولد له إلا وقد أسلم، عبد الله وعبد الرحمن وما إلى ذلك وذراريهم. وأما ما وقفنا عنده اليوم وهو قوله تعالى في درسنا اليوم، هو قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. النفر وإذ صرفنا، قال القرطبي وجهنا إليك وبعثنا، وجهنا إليك وبعثنا نفرا. النفر يعني اسم لي، اسم جمع يعني لجماعة، جماعة، ولا يقال للواحد نفر. الآن بعض الناس يقول إيش واحد نفر أو اثنين نفر أو نفران أو نفر واحد بمعنى شخص واحد، هذا استعمال غير فصيح، وإنما نفر هذا معناه جماعة، فيقول جاء نفر من الناس يعني جماعة، لا يصبح أن يقال للواحد نفر، فضلا عما يقوله بعض الناس في المطاعم أو كذا، يقولون نصف نفر أو ثلث نفر أو ربع نفر كذا، هذا ما يصبح. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يعني جماعة من الجن يستمعون القرآن يصغون إليه، لأن الاستماع ليس مثل السماع، وقد فصلنا هذا فيما مضى، فمطلق إدراك الصوت يسمى سماعا، وأما الاستماع فهو إلقاء السمع مع تعمد ذلك للصوت، ففرق بين السماع والاستماع. فأنت الآن إذا كنت، ولنضرب لذلك مثلا، أنك إذا كنت مثلا مخترقا لسوق ما ماشيا فيه، فإنك تسمع لغطا كثيرا وأصوات، فأنت سامع لهذه الأصوات ولست مستمعا لها، أنت سامع لها لأنك تسمع هذه الأصوات، لكن أنت لست مستمعا لها لأنك غير ملق السمع إليها، وغير يعني مصغ بسمعك ولا مصيخ لهذه الأصوات، ولا تدري عنها ولا عن تفصيلها ولا عن ماذا هنالك. فهذا يسمى استماعا. ويأتي السمع أيضا في كمرحلة ثالثة القبول، قد سبق هذا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يستمعون إلى قراءتك للقرآن، فلما حضروه وشهدوه قالوا أنصتوا. الإنصات أصله، أصل كلمة نصت هذه من السكوت، كما ذكر الألوسي رحمه الله، أصلها من يعني من السكوت، والمقصود هنا السكوت من أجل الاستماع، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، كما في سورة الأعراف. فلما قضي، قضي أي فرغ منه، فرغ منه، ولوا إلى قومهم منذرين. فلما قضي أي لما قضيت قراءتك وفرغت منها، كلمة قضى معناها فرغ، وقد مر معنا في قوله جل من قائل في سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات، وقضى صلاته أي فرغ منها، وهكذا قضى الشيء معناه فرغ منه. فلما فرغت من هذه القراءة وانتهيت منها، ولا هؤلاء الجن وذهبوا ورجعوا إلى قومهم من الجن حالة كونهم منذرين لهم ومخوفين، معلمين إياهم مع التخويف لهم بهذا النبأ العظيم الذي سمعوه وهو القرآن، يعني أنهم تأثروا وآمنوا هؤلاء الجن لما سمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في المقصود بهؤلاء الجن أو في من هم هؤلاء الجن، فقيل إن هؤلاء الجن جن مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، وذلك أن أهل السير ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب توجه إلى أهل الطائف ليدعوهم في قصة معروفة، وقد أجابوه أقبح رد، أقبح إجابة وردوه أسوأ رد، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا في قصة معروفة، وفي آخرها أنه قام يصلي عند نخلة ما فمر به فوجه الله عز وجل نفرا إليه من الجن استمعوا وآمنوا به إذ كفر به هؤلاء من أهل الأرض من الإنس، سخر الله عز وجل له جنا من أهل نصيبين وهي بلدة تعتبر قديما في الشام وهي الآن فيما أحسب في جنوب تركيا، لأن بعض الشام القديم، الشام القديم يعني ليس طبعا بنفس الحدود الحالية، فبعض شمال الجزيرة العربية وبعض جنوب تركيا وكذا كان يعد في الشام قديما، فبلدة نصيبين هذه لعلها الآن في جنوب تركيا. وقد أخبرني بعض مشايخي من أهل الشام أن ثمة إقليما في جنوب تركيا كامل، إقليما كاملا يتكلمون اللغة العربية، فهم يعني لعل هذا يعني إقليم، يعني في الأصل هو يقول إنه تابع لبلاد الشام وأهله يتكلمون العربية. وجن النصيبين هؤلاء مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبعد ذلك يعني أخذوا عنه وذهبوا واختلفوا في عددهم، قيل سبعة وأحدهم يقال له زوبع وقد ذكروا أسماءهم، وقيل ذكر أسمائهم لا يصح من جهة الحديث، لا يصح حديث بذكر أسمائهم، حتى عدهم بعضهم في من عد من الصحابة وذكروا أسماءهم. وقيل وهذا القول الثاني إن هذا كان في بداية البعثة لما منعت الشياطين باستماع من السماء كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال لهم إبليس اضربوا في الأرض، ما هذا إلا لشيء قد حدث، يعني ما منعنا السماء، هي معروف أن الشياطين تسترق السمع من السماء وترمى بالشهب، فلما وكانوا يستمعون الأخبار التي يتكلم بها الملائكة في السماء ويخطفونها ويلقونها إلى الكهنة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، لكن في أول في زمان بعثته اشتد رميهم بالشهب حتى يحفظ القرآن من شرهم، فلما شعروا بذلك قالوا هذا لابد أنه هناك أمر جديد حصل، ما الذي حصل؟ ابحثوا اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، إبليس أمر الشياطين والجن، أمر الجن أن يجوبوا مشارق الأرض ومغاربها، فبعضهم وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يقرأ القرآن وعرفوا أن هذا هو الأمر الذي نجله منع الاستماع من السماء. قيل هؤلاء يعني الذين في أول البعثة، وقيل أولئك، لأن طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب كلام أهل السير وتقريراتهم معروف أنه توجهه للطائف كان متأخرا جدا عن ذلك، ربما بعد 10 سنوات من مبعثه عليه الصلاة والسلام. وقيل قول ثالث لا هذا ولا ذاك، بل قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يذهب إلى الجن وأن يقرأ عليهم وأن يعلمهم، وصرف الله له جماعة فعلمهم ووعظهم وسألوه بعض الأسئلة وحكم بينهم في بعض الأمور، فقيل هم المذكورون هنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وعلى كل حال فالشاهد أن الله عز وجل وجه إليه جماعة من الجن كما ذكر الله في هذه الآية، استمعوا قراءته وتأثروا بها واتعظوا بها وانتهوا عن ما كانوا عليه وآمنوا، ثم أيضا ذهبوا دعاة إلى الله عز وجل في قومهم ومنذرين. ولهذا قال العلماء من الإنس رسل ومن الجن نذر، يعني لا يكون من الجن رسول كما قال الله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، إذن لا بد أن يكونوا رجالا من أهل القرى في غير ذلك من النصوص التي ظاهرها أن الرسل لا يكونون إلا من الإنس. وأما قوله تعالى يا معشر في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال العلماء أي من مجموعكم، من مجموعكم، كما لو كان هناك مثلا كما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني من البحرين، ومعروف أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من المالح فقط ولا يخرج من العذب، أي من مجموع البحرين يخرج، ليس المقصود كما لو أخذت مثلا من شخصين من أحدهما شخصان بينهما علاقة أخذت منهما مثلا مبلغا من المال فتقول أنا أخذت منكم أو من جماعة، مثلا يقول أخذت منكم وأنت في الحقيقة ما أخذت إلا من واحد منهم لكن من مجموعكم يعني المقصود، فبالتالي قالوا ليس من الرسل جني بل الرسل كلهم من الإنس، لكن رسالتهم تتعلق ويكلف بها الجن كما قالوا هنا. قالوا يا قومنا، رجعوا إلى قومهم. طبعا قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى نتمكن من سماعه، فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. قال تعالى قالوا هؤلاء النذر الذين رجعوا إلى قومه يا قومنا من الجن يعني إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا يدل على أنهم كانوا على علم بكتاب موسى عليه السلام. إنا سمعنا كتابا أي القرآن أنزل من بعد الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة. ولهذا قال بعض أهل العلم يظهر أن هؤلاء الجن كانوا على اليهودية، لأنهم كانوا يعرفون موسى وصدق الكتاب الذي جاء به موسى، ولهذا قالوا يظهر أنهم كانوا يهودا مصدقا لما بين يديه، يعني هذا الكتاب وهو القرآن مصدق وموافق لما جاء بين يديه، يعني قبله أمامه، يعني لما للكتب السابقة له، بين تقول بين يدي كتاب يعني أمامي أو عندي، فالمقصود هنا للكتب التي تقدمته، لأنها كلها تهدي إلى طريق الأقوى من توحيد الله عز وجل والإيمان برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، يهدي إلى الحق. هذا الكتاب من صفته أنه يهدي ويرشد إلى الحق المبين والحق المطلق وإلى طريق مستقيم وإلى منهج قويم رشيد. قال أصحاب التفسير قالوا لهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله، هذا الكتاب الذي سمعناه وهو القرآن يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام. ثم واصلوا قائلين يا قومنا، هذا النداء فيه تعطيف وفيه استعطاف وفيه استرحام لهؤلاء الناس، أننا نحن حريصون عليكم كما مر معنا في قول الرسل يا قوم يا قوم، وهذا يستفيد منه الإنسان الداعي وطالب العلم وكل مسلم إذا أراد أن ينصح شخصا يخاطبه بالخطاب اللين الرفيق، ويعني يأتي له بكلمات تذكر العلاقة بينه وبينه وأنه حريص عليه ويريد له الخير والجنة والنجاة من النار، هذا له أثر عظيم في نفس المدعو واستجابته بإذن الله عز وجل إن وفق. ولهذا يذكر أن بعض الخلفاء دخل عليه بعض العلماء قال العالم للخليفة إني متكلم معك فمشدد عليك فلا تأخذ في نفسك، يعني يمهد له يقول أنا سأتكلم عليك لكني سأشد، يريد أن ينصحه يعني نصيحة فيها شيء من الخشونة والشدة، فمهد له قال له لا تأخذ في نفسك عليه. فقال له الخليفة، والظاهر أنه كان فقيها في هذا الباب، قال له ليس لك ذلك، لأن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا فقه عظيم من هذا الخليفة، قال له هذا موسى وهو خير منك وهارون وهو خير منك، أمرهم الله أن يذهبا إلى فرعون وهو شر مني كافر، يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد ذكر أن هذا القول اللين مفسر في سورة أخرى، وهذه الآية طبعا في سورة طه، قيل إنها مفسر في قوله تعالى في سورة النازعات فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، انظر إلى هذا الأسلوب اللطيف أسلوب العرض، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، قيل إن هذا تفسير للقول اللين الطيب الذي يكون سببا لاستجابة الإنسان. وكل إنسان إذا أخطأ يحب أن يخاطب بالخطاب اللين والخطاب الجميل والمناسب، كذلك أحب للناس ما تحب لنفسك في ذلك. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أمرهم أن يستجيبوا، وقلنا هذه السورة من محاورها وليس الكلام عن الاستجابة وترك الاستجابة والإعراض ونماذج من المستجيبين والمعارض. هذا نموذج من المستجيبين، استجابوا ودعوا قومهم للاستجابة، قالوا يا قومنا أجيبوا استجيبوا لداعي الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الآتي بالقرآن المنزل عليه، وهذا يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن، وهذا لا شك فيه كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عالمين يشمل الجن والإنس. وكذلك سورة الجن كذلك، وكل العمومات أيضا الذين آمنوا والذين كفروا تشمل الجن والإنس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث للجن والإنس من العالمين جميعا إلى قيام الساعة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إذن أنتم مكلفون بالإيمان بهذا الرسول وهذا الكتاب الذي أنزل عليه، فاستجيبوا، إن آمنتم يغفر لكم من ذنوبكم. الإيمان، من آمن فإنه يغفر له جميع الذنوب السارفة. طيب، تكلم المفسرون في مثل هذا التركيب، وهو وارد في عدة مواطن من كتاب الله، يغفر لكم من ذنوبكم، فقالوا معروف أن الإيمان يجب جميع ما قبله، فكيف يقال من؟ ومن هذه للتبعيض، ظاهرها أنها للتبعيض، فتكون بعض الذنوب توفر وبعضها لا توفر. قال بعض العلماء من هذه صلة، والمقصود يغفر لكم ذنوبكم. وقيل يغفر لكم من ذنوبكم، هذا احتراز من الذنوب التي لا تغفر بسبب الإسلام، بل من للتبعيض وعليه على ظاهرها، ولأن زيادة من في الإثبات نادرة جدا، بل هي لا تكون زائدة إلا في النفي غالبا، فلذلك قالوا نفي وشبه يعني، ولذلك قالوا هي على التبعيض. فما المقصود إذن؟ قالوا مثلا بعضهم قال هذا يخرج ذنوب العباد، لأن حقوق العباد، لأن حقوق العباد لا تغفرها توبة، لا تغفر بالتوبة العامة ولا بالإسلام العام حتى يرد الحق إلى أهله، الله أعلم. قيل غير ذلك، لهم في ذلك عدة توجيهات، وهذا له نظائر في سورة نوح وغيرها. ويجركم من عذاب أليم، يعني ويحمي، الإجارة هي الحماية والإنقاذ ونحو ذلك، معناها أنه ينقذكم من عذاب أليم وهو عذاب النار إن آمنتم. ولهذا اختلف أهل العلم في مؤمني الجن، لا شك أن كفار الجن يدخلون النار كما سبق، وكما هو معروف أن إبليس يدخل الجن والشياطين تدخل النار، وأن الجن الكفر يدخلون النار في نصوص كثيرة، في أمم قد خلت من، وقد مر معنا في سورة فصلت، في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، هذا واضح. لكن هل مؤمنو الجن يدخلون الجنة؟ هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال لا يدخلون الجنة، وبعضهم قال وإنما غايتهم أن يكونوا ترابا، ولهذا هنا لم يخبرهم بالجنة، وإنما قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، وبعضهم قال يكونوا في بحبوحة الجنة، لكن الأصح الذي عليه كثير من العلماء وأكثرهم أنهم يدخلون الجنة مثل المؤمنين من الإنس، يدخلون الجنة و يتشملهم العمومات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، إن الذين هذا عام يشمل الجن والإنس. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وكلمهم وقرأ، وورد أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وبشرهم فيها بأن الجنة لمن أطاعه، وفيها الخطاب للجنسين جميعا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفيها أنه قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان، وفي الحديث أنهم قالوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فامتن عليهما بهذه النعمة إدخال المحسن منهم الجنة، فقالوا لا بشيء من آيات ربنا نكذب، إلى غير ذلك من الأدلة والعمومات التي تدل على أن الجنة يدخلون، مؤمني الجن يدخلون الجنة. وهناك إشارة إلى ذلك في قولي لم يطمثن إنس من قبلهم ولا جان، إذا كان الجان لا يدخلون الجنة أصلا فلماذا يقال هذا في الحور العين، وغير ذلك من الأدلة العامة التي تدل على ذلك. ولذلك قالوا إذا كانت الجنة أصلا كما ورد الحديث يبقى فيها فضل، يعني مكان فارغ، فينشئ الله لها خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، فكيف بمن أمضى حياته في طاعة الله والإيمان من الجن؟ لا شك أنهم من باب أولى أنهم يدخلون الجنة، كما رجحه ابن كثير وغيره. طيب، قال أصحاب التفسير يا قومنا أجيبوا محمدا، إذن هذا تفسير للداعي، إلى ما دعاكم إليه من الحق، وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم، هذا تفسير ليجركم من عذاب أليم موجع ينتظركم إذا لم تجيبوا إلى ما دعاكم إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه. ثم واصل الجن محذرين قومهم من خلاف الداعي وعدم الاستجابة، ومن لا يجب، لاحظ الاستجابة في أجيبوا وترك الاستجابة في قوله ومن لا يجب، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، ليس بفائت الله ولا غالب ولا هارب ولا هارب، وليس معجزا الله عز وجل هربا في الأرض، بل الله عز وجل قدرته شاملة ومحيطة به، والله عز وجل محيط به علما وقدرة، وليس له من دونه أولياء، ليس له نصراء ينصرونه ولا ينقذونه من عذاب الله. هذا تحذير لهؤلاء الجن أن يكفروا، أولئك في ضلال مبين، أولئك الكفرة الذين أعرضوا ولم يستجيبوا لأمر الله ولداء الله في ضلال واضح وبعيد عن الحق. قال أصحاب التفسير: ومن لا يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض، وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب، أولئك في ضلال عن الحق واضح مبين، يعني واضح قد سبق تقريره. أولم يروا، هنا استفهام، هذه الهمزة للاستفهام، فهو استفهام إنكاري، وربما يكون توبيخيا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، قيل الرؤية هنا علمية، لم يعلموا يعني، أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. هذا خطاب للمنكرين للبعث، مثل الذي سبق في قوله أنه قال لوالديه أف لكما في الآية السابعة عشرة، الآية السابعة عشرة عشرة قال أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى غير ذلك من الحجج الواهية. فقال الله عز وجل ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم، الذي أنشأهما على عظمتهما واتساعهما وكبرهما وكثرة ما فيهما من المنافع، ولم يعي بخلقهن، قال القرطبي أي لم يعجز ويضعف عن إبداعهن، لم يعجز ويضعف عن إبداعهن، يقال عي بأمره وعي، يعني جزء بالإدغام عي وجزء بالفك عي، مثل حي كقوله تعالى في سورة الأنفال: وإحيى من حي وقرئت من حي، فيجوز في مثل هذا الإدغام والفك. عي بأمره وعي إذا لم يهتدي لوجهه، يعني إذا ما عرفه وأشكل عليه، هذا أقول لك مثلا اذهب وافعل كذا، فيذهب ويحتار كما نقول، ما يعرف كيف يفعله، هذا يقال له عي بالأمر. فالله عز وجل لم يشكل عليه، بل هو سهل عليه ولم يكرثه ولم، بل هو أيسر ما يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولم يعي بخلقهن، لم يضعف ولم يعجز عن خلقهن. ألم يروا أن هذا الخالق العظيم بقادر، دخلت الباء على الخبر في هذا الاستفهام المنفي، مثل الباء التي تدخل على خبر ما وليس، بقادر، وفي قراءة يعقوب يقدر على أن يحيي الموتى، بلى، ثم أجاب نفسه بنفسه جل وعلا فقال بلى، وبلى تأتي لإثبات ما في السؤال إذا كان السؤال منفيا. إذا قلت مثلا ألم تذهب وأنت قد ذهبت، تقول بلى، لا تقول نعم ذهبت، لا تقول إيش، بلى ذهبت. فبلى تستعمل في مثل هذا، يعني لأن السؤال فيه نفي، في قوله أولم، ولم نافية، قال بلى هو قادر على أن يحيي الموتى. وهذا أحد الأدلة الثلاثة المشهورة التي ذكرنا أنها تتكرر في القرآن العظيم دلالة على البعث، وهي الاستدلال بخلق بالبدء على الإعادة، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، والاستدلال لأن البادئ الذي قدر على البدء هو قادر على الإعادة من باب أولى. ثم أيضا، ولذلك أحيانا تقول للإنسان هل تستطيع أن تفعل شيئا، تقول له قد فعلته من قبل، ما معناه؟ معناه أن هذا لي فيه يعني سالف تجربة وأنا أستطيع بدليل أني فعلته من قبل، ومن بدأ فعل الشيء مرة فهو من باب أولى أن يعيده مرة أخرى، لأن الإعادة أسهل من البدء. ولذلك قال تعالى والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكله وكلاهما هين عليه سهل يسير. والدليل الثاني إحياء الأرض بعد موتها، وهذا كثير جدا، وهو يحيي أيضا، يبعث من في القبور، يبعث مطرا ويبقى عجب الذنب فيبعث منه الإنسان. والدليل الثالث هو هذا، وهو أن خلق السماوات الأرض أعظم من خلق الناس، فالذي خلق الأعظم قادر على أن يعيد الأهون من باب أولى. قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومثل هذه الآية: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. أنتم ما دمتم تقرون بقدرة الله على خلق السماوات الأرض فكيف تنكرون قدرته على ما هو أقل من ذلك بكثير، وهو إعادتكم بعد موتكم. إن الله على كل شيء قدير. قال أصحاب التفسير: أولم يرى هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء، بلى إنه لقادر على إحيائهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا يعجز عن إحياء الموتى. ثم قال تعالى ذاكرا مشهدا عظيما من مشاهد يوم القيامة، وفيه تهديد لهؤلاء المعرضين الذين لم يستجيبوا لأمر الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون على النار ويقال لهم: أليس هذا بالحق؟ هل هذا سحر؟ كما قال الله عز وجل في سورة الطور: فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون. أنتم كنتم تكذبون بهذا، هل الآن تكذبون به وأنتم ترونه أمام أعينكم وصار عين اليقين عندكم؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى إنه لحق. يعني أن بلى قلنا لإثبات ما نفي في السؤال، أليس ليس من أدوات النفي، بلى إنه لحق يعني. ثم أقسموا أيضا وربنا، أقسموا مؤكدين، والقسم لتأكيد الخبر، لكن هذا لا ينفعهم لأنه فات زمن الإيمان. ولذلك قال فذوقوا العذاب وباشروه بما كنتم تكفرون، بسبب ما كنتم تكفرون في الدنيا، بسبب كفركم السابق يعني في الدنيا. قال أصحاب التفسير: ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها ويقال توبيخا لهم. يعني هذا السؤال ليس استفهاما ليعطوا معلومة جديدة، وإنما هو توبيخ: أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ قالوا: بلى وربنا إنه لحق. فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله. ثم ختم هذه السورة العظيمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتأسي بالرسل الذين أوذوا وصبروا، وبشره بالنصر وإهلاك الأعداء، فقال: فاصبر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم كما صبر أولو العزم. أولو هذه كلمة بمعنى أصحاب، فهي قريبة من كلمة ذو، يعني أصحاب العزم من الرسل، أصحاب العزم والحزم. قال عن ابن عباس: أولو العزم أي ذو الحزم، يعني عندهم عزيمة وقوة وحزم في أمورهم. وأيضا يفسره قول الضحاك رحمه الله: ذو الجد والصبر، معناها أولو القوة يعني في تبليغ من الرسل. والرسل كلهم كانوا أصحاب عزم وقوة في أمر الله عز وجل. فمن هم أولو العزم من الرسل؟ قيل فيهم أقوال كثيرة، أشهرها قولان. قول أول أنه اسم لجميع الرسل، وأن جميع الرسل كانوا، أن المقصود بهم جميع الرسل، فمن على هذا بيانية، يعني كما صبر أولو العزم الذين هم الرسل السابقون جميعا. وقيل هم بعض الرسل، وهم الذين ذكروا في آية الشورى التي مرت معنا، وذكروا في سورة الأحزاب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن هم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا أيضا في سورة الأحزاب في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وقيل بل هم جميع الرسل، وقيل غير ذلك. هناك أقوال أخرى في تعيين كثير من الرسل أنهم هم أولو العزم، يمكن أن ترجع إلى بعض التفاسير كتفسير البغوي فقد ذكر طائفة من ذلك. ولا تستعجل لهم، يعني قال بعض المفسرين يعني كأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الاستعجال بسبب طول إصرار الكفار على كفرهم وبسبب عنادهم، فأمره الله عز وجل أن يصبر وأن لا يستعجل. وفعلا كان هذا سببا بفضل الله عز وجل في دخول كثير منهم في الإسلام، هم وذراريهم وعموم الإسلام لمكة وغيرها من بلاد العرب، ثم بعد ذلك بلاد العجم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولا تستعجل لهم، العجلة معروفة هي السرعة، فمعناها لا تستعجل لهم بالعذاب. لماذا عزاه؟ قال لهم كأنهم، وكأن للتشبيه، يعني هؤلاء سيكونون في ذلك اليوم مثل ما يوم يرون ما يوعدون، يعني يوم يرون العذاب في ذلك اليوم الذي يأتيهم العذاب، يكونون مثل ما لو لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يرون كل ما سلف من حياتهم مهما عمروا كأنه ساعة واحد عند نزول العذاب بهم. وهذا كما يرى الإنسان أن عمره كله قد مضى، خاصة إذا جاءه عذاب والعياذ بالله شديد مثل هذا، يرى أن الدنيا كلها لا تساوي شيئا ومضت سريعا كأنها حلم وطيف مر به. وهذا يدل على وجوب المبادرة بالطاعات والمسارعة في الاستعداد، لأنه هكذا تمضي السنون سنة بعد سنة وسنة حتى تجد نفسك في قبرك وأنت لا تدري، من الناس من يموت شابا ومنهم من يموت كهلا ومنهم من يموت فوق ذلك أو دون ذلك. فعلى كل إنسان أن يسارع في الخيرات ويبادر بالإيمان والعمل الصالح، أنه لا يدري متى يدهمه الموت. ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ولذلك قال الله عز وجل في سورة المؤمنون لما سأل الكفار عن هذا السؤال، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يرون أنهم ما لبثوا إلا يوما واحدا أو أقل من يوم. كما قال الله عز وجل في سورة النازعات أيضا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنه فقط يرون الدنيا كلها كأنها من الصبح إلى الظهر أو من الظهر إلى المغرب. فهل هذه الدنيا بالنسبة للآخرة التي تستمر أكثر من مليارات المليارات المليارات المليارات إلى ما لا نهاية، هل الدنيا هذه تساوي شيئا من أجل أن نضحي بالآخرة من أجلها؟ لا والله، من أجل أن نتعرض لعذاب عظيم أو نفوت النعيم الجسيم؟ لا والله، لا تساوي شيئا أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني هذا الذي يخرج في إصبعك بالنسبة للبحر ما هو؟ لا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالنسبة للآخرة مثل هذا الذي خرج في إصبعك بالنسبة للبحر الخضم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا على جدي أسك، يعني أذنه مقطوعة، فقال بكم تشترون هذا؟ قالوا يا رسول الله من يشتري هذا؟ هذا لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني أذنه صغيرة، أو فكيف وهو ميت؟ قال للدنيا أهون على الله من هذه عندكم، للدنيا أهون، هذا الجدي الذي لا يساوي شيئا، الدنيا مثل هذا الجدي عند الله عز وجل لا تساوي شيئا. لذلك جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وهكذا كلنا عابرون عبورا سريعا في هذه الدنيا. فتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قبل أن تفارقها، وأنت مفارقها عما قريب، عما قريب أن تفاعل. كلنا بعد قليل في قبورنا. ولهذا قال بعضهم لداود بن أبي هند وهو من السلف المشهورين بالزهد والعبادة، وكان يفر من الناس فرارا شدة عبادته وحفاظه على وقته، قيل له عظني، قال له قائل عظني، فقال عسكر الموتى ينتظرونك، يعني أنت الآن أنت واحد من الموتى بس أخرت عنهم قليلا، أنا وأنت موتى، إنك ميت وإنهم ميتون كما مر معنا في سورة الزمر. هذه حقيقة، نحن موتى ولكننا بعد حين فقط، كل يوم طائفة عظيمة من البشر يأتي مواعيدهم وينزلون في محطة القطار هذه من قطار الحياة، نحن أيضا عما قريب سوف نترجل عن هذا القطار إلى القبور وإلى الآخرة التي هي الدائم. وأما هذه الدنيا فهي بلاغ فقط، كما قال هنا بلاغ، اختلف في قولي بلاغ، قيل بلاغ يعني هذا اللبث في الدنيا بلاغ، لبث بلاغ فقط يعني قليل ثم حتى يبلغ ما قدر لهم ثم يذهب، وقيل بلاغ يعني هذا القرآن بلاغ، كقوله تعالى في سورة الأنبياء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني إن في هذا القرآن لكفاية لقوم عابدين. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فهل يباد ويهلك إلا القوم الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل، الفاسق هو الخارج عن طاعته. وهذا فيه إشارة إلى رحمة الله عز وجل، وأنه لا يهلك عليه إلا هالك كما جاء في الحديث، لأنه يضاعف الحسنات ويغفر الزلات ويكفر السيئات لمن تاب إليه، ويضاعف الحسنة بعشر أمثال إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فليست إلا واحدة، وإن تاب عنها مهما كانت أغفرت له، وهناك أسباب أخرى من المغفرة، الحسنات يذهبن السيئات، والمصائب تكفر السيئات، ودعاء المؤمنين ودعاء الملائكة إلى غير ذلك. فلا يهلك على الله إلا هالك. الذي يدخل النار بعد هذا كله فلا شك أنه هو الذي ظلم نفسه. ولهذا قيل إن هذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله، بل قيل إنها أرجى آية، قال بعضهم يعني، قد اختلف العلماء في أرجى آية، كل واحد منهم ينزع بآية، وعلى كل حال بعض العلماء قالوا هذه أرجى آية يعني في أو أقوى آية في الرجاء. قال أصحاب التفسير: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولا تستعجل لهم العذاب، كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار لطول عذابهم. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن إذا اختاروا هذا القول، فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. هذا التفسير للفسق، لأن الفسق فسقان، فسق أكبر وهو الكفر بالله عز وجل، هذا الفسق الأكبر، وفسق أصغر وهو ما دون ذلك بالمعاصي والكبائر وما إلى ذلك. من فوائد الآيات كما أن الكفر كفران والظلم ظلمان، أيضا ظلم أكبر وأصغر وكفر أكبر وأصغر، الفسق أيضا فسقان، فسق أكبر وأصغر. من فوائد الآيات من حسن الأدب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له، هذا من قول الجن أنصتوا. سرعة استجابة المهتدين من الجن إلى الحق رسالة ترغيب إن الإنسان يفعل مثل فعلهم. الاستجابة إلى الحق تقتضي المسارعة في الدعوة إليه كما فعل هؤلاء النذر من الجن. الصبر خلق الأنبياء عليهم السلام، فاصبر كما صبر أولو العزم. ثم جاءت هذه السورة المباركة العظيمة، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقال لها سورة القتال. أما سورة محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه ذكر فيها بهذا الاسم الشريف في قوله بما نزل على محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الاسم 4 مرات في كتابه، في كتاب الله، هذه واحدة بما نزل على محمد، وأيضا في قول في سورة الفتح التي ستأتي محمد رسول الله، وفي سورة الأحزاب قوله ما كان محمد أبا أحد من رجال، وفي سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 مرات. وذكر باسمه أحمد في موضع واحد وهو في سورة الصف في حكاية الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما في غير ذلك فإنه يذكر بلفظ النبي والرسول وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. والقتال لأنه ذكر فيها لفظ القتال في الآية رقم 20 وذكر فيها القتال، وهي هكذا ذكر فيها القتال، وهي كلام عن سورة، لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فسميت أيضا باسم القتال، فإذا قيل لك سورة القتال فهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة من محاورها ما ذكروه هنا، قالوا من مقاصد السورة تحريض المؤمنين عن القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين. وقيل أيضا يعني من محاورها بيان أن يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقال إن من محاورها أن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ومواقف الناس تجاه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من كفر ومنهم من آمن ومنهم من نافق. في الطائفة السورة تتعرض لذكر طائف الثلاث: الكفار والمؤمنين والمنافقين، وفيها أيضا ذكر الجهاد، جهاد الكفار والقتال لاستصلاح الدنيا ودخول الناس في الإيمان. وقبل أن نشرع في هذه السنة نتكلم عن كلمة القتال والجهاد، لأن هذا من أول يعني موضع ذكر فيه ذلك في برنامجنا هذه السنة. فالقتال الجهاد يعني من سنن الله عز وجل، نقدم له بمقدمات 7. الأولى أن من سنن الله تعالى تدافع الحق والباطل، لا بد أن يحصل تدافع بين الحق والباطل، ولهذا قال الله، ولهذا تأتي المقدمة الثانية النقطة الثانية، وهي لا بد للكتاب الهادي من سيف الناصر، يحمي لحماية هذه الدعوة إلى الحق. إذا كان أهل الباطل يقاتلون على باطلهم فأهل الحق أولى أن يقاتلوا على حقهم وينصروه. وسيأتي إشارة إلى حكم بعض حكم الجهاد في أثناء أو في ثنايا هذه السورة المباركة. وأيضا لذلك أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله لما شرع الجهاد قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن أصلا حتى إذا ما في قتال يقع ظلم من الطرف الآخر على أهل الحق ولا بد، وهذا من سنن الله عز وجل. وإن الله على نصرهم لقدير، إلى أن قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، في سورة الحج هذه الآيات، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن لولا الجهاد ولولا الدفاع ومدافعة الناس بعضهم بعضا لاعتدى الكفار على أهل الحق، حتى لو ترك أهل الحق أهل الباطل فإن أهل الباطل لا يتركهم. هذا مشاهد في كل زمان يوضع فيه الجهاد، فإن أهل الباطل يعتدون على المسلمين والمؤمنين في كل زمان ومكان. لهذا لا بد من سيف الناصر ينصر به الحق ويدافع به عنه وينشر به الحق أيضا. وهذا الجهاد ليس خاصا بالشريعة المحمدية، بل كان مشروعا من قبل. قد ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه أمر بقتال أعدائه وكان معه، وليس شيئا مختصا بمثلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كثير من الأنبياء قاتلوا كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وكما قال الله عز وجل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهذه شريعة قديمة في الرسالات السماوية كلها وليست مختصة بالرسالة المحمدية. وأيضا فيقال في المقدمة الثالثة أن لا بد لكل شخص من قتال من أجل مبدأ ما. فهذا الناس الآن مثلا يستجيزون أن يدافع أن يقاتل إنسان من أجل وطنه، بل ويقاتلون لما يرون إقامة أنه عدل ويدخلون في بلاد أخرى بزعم إقامة العدل فيها. فإذن هذا ليس شيئا مستنكرا، كل البشر يرون هذا، لكن كل إنسان يدافع عن مبدئه. إذا كنت أنت لا ترى مبدئي فلا تلزمني برؤيتك، أنا أرى أن هذا هو الحق وهو الحق في نفسه. ولهذا تأتي المقدمة الرابعة وهي أن الجهاد لإعلاء كلمة الله في ملك الله. هذا الخلق هو ملك لله عز وجل، والأصل أن يتوجه الناس إلى ربهم بإفراده بالعبادة وبالاستقامة على شرعه. فالله عز وجل هو له أن يشرع قتال من وقف ضد دينه ومنهجه الذي أنزله ليحكم الناس فيخرجهم من الظلمات. فالجهاد أيضا من مقاصده إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإلى عدل الله وشريعة الله بدل الجاهليات التي هم فيها، وأيضا يخرجهم من الاستذلال ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، فيكونون عزيزين بالتوحيد ولا يتوجهون إلا إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة، ويهتدون بشرع الله، يستظلون بشرعه الوارث الظلال الذي فيه العدل والأمن ومصالح الدين والدنيا، ويدخلون به الجنة. وهذه أهم شيء، لأن الله كما قال كما جاء في الحديث الذي في الصحيح عجبت لقوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وهذا يوضح أيضا مقدمة الخامسة وهي أن الجهاد هو لكسر شوكة الكفر وكسر الحوائل بين الناس وبين الإيمان. يعني هذا القتال ليس المقصود به إبادة الكفر عن الوجود. وأيضا يوضحه مع المقدمة السادسة وهي أن الجهاد ليس لإكراه الأفراد، ليس لإكراه الأفراد على الإيمان، بل هو لكسر الشوكة العام، بمعنى أن الجهاد يكسر الدول الكافرة التي تكون تحول بين الناس وبين الإيمان، لأنهم إذا كانوا في دولة كافرة بعيدة عن الإسلام إنهم لا تصل إليهم صورة الإسلام الحقيقي. أما إذا كسرت شوكة الكفر وقيم الإسلام في بلادهم مع عدم إكراه أفرادهم، لا نكره نحن أفراد الناس على الإيمان، من شاف اليوم من شاف الكفر، إن أحببت أن تدفع الجزية فادفع، وإن أحببت أن تسلم فهو الأفضل لك. فإن قيل لماذا يدفعون الجزية إذن، نقول الجزية هذه لها حكم عظيمة، منها أنهم هم يدافعوا عنهم، المسلمون تأخذ من أموالهم الزكاة ويعني يواسي غنيهم فقيرهم وكذا، وأما الجزية فهي مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم، لا يطلب منهم جهاد ولا يطلب منهم زكاة، ثم هي في غاية الرحمة والتخفيف، لا تؤخذ إلا من الأقوياء الرجال القادرين على الاكتساب، لا تؤخذ من شيخ كبير ولا من طفل صغير ولا من امرأة ولا من راهب بعيد عن معتزل للناس ولا كذا، لا تؤخذ إلا من المكتسبين الأقوياء القادرين، وهي قليلة جدا يعني بالنسبة لي، يأخذ منهم في السنة مثلا دينارا أو كذا، وعلى اختلاف بين علماء في مقدارها وفي هل هي محددة أو ترجع لاجتهاد الحاكم. ولهذا قال العلماء، وانظر إلى هذا الوفاء، قالوا إذا جاء أعداء يريدون أهل الذمة وجب على المسلمين أن يقاتلوا دفاعا عنه، ويموت أبناؤهم دفاعا عن أهل الذمة. لماذا؟ لأنهم لهم ذمة عندنا ووفاء لهم، لأنهم يدفعون الجزية مقابل أن نحميهم، فعلينا أن نحميهم. وقد وقعت مثل هذه الحادثة في زمان الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأراد بعض الأعداء أن يأخذوا أهل الذمة فقط، فقال الشيخ الإسلام للسلطان لا أبدا، ونقاتل من أجل حماية، وقد نص على ذلك القرافي فيما أذكر، المالكي أيضا وغيره. فبالتالي نحميهم بدمائنا، ولا يجوز لنا أن نسلمهم لعدو، لأنهم أهل ذمتنا، ذمة الله وذمة رسوله، يدفعون الجزية مقابل ذلك، ونحن نفي لهم بذلك. انظر إلى عظمة الإسلام. وأيضا هذا أيضا يستكمل بالمقدمة السابعة والأخيرة، وهي أنه ما رؤي في التاريخ مثل المبادئ الإسلامية في هذا القتال المقدس الذي هو الجهاد، غاية في السمو والرقي والاقتصار على من قاتل. فأولا لا يقاتل إلا من قاتل فقط. الذي يقف في طريق دعوة الله ومنهج الله هذا هو الذي عرض نفسه هو بنفسه إلى أن يقتل، يقاتل ويريد أن يدافع عن الباطل ويقتل المسلمين وكذا، ويمنع منهج الله عز وجل أن يصل إلى الناس، هذا يستحق ما يحصل. أما غيره فالنساء لا تقتل، والصغار لا يقتلون، والشيوخ الفانين لا يقتلون، والمعتزلين من الرهبان وكذا لا يقتلون، والأبكارون والفلاحون وكذا لا يقتلون ولا يتعرض لهم أصلا. لماذا؟ لأنهم لم يقفوا في وجه دعوة الله، وإنما المقصود إقامة منهج الله في هذا البلد، وحتى يرى الناس العدل والحق والصفاء والنقاء فيدخلوا بإرادتهم في الإسلام. وهذا هو الذي حصل في بلاد الإسلام من جزيرة العرب إلى السند والصين شرقا، وإلى المغرب والأندلس غربا، وما بينهما من الدول الإفريقية والأوروبية والشمالية والجنوبية والشرقية، كل هذه الدول كسرت يعني كسر فيها شوكة الكفر. ثم الناس لما يرون هذا المنهج القويم والدين الواضح والعقيدة الصحيحة الواضحة التي توافق الفطرة، عقيدة التوحيد والدلائل والمعجزات، مجعز المجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يدخلون في الدين طواعية. والأمر يعني يطول الكلام. وأيضا لا يجوز عندنا في القتال لا تمثيل، التمثيل هو مثلا تقطيع أعضاء الميت بعد موته وتشويهه، ولا يجوز عندنا تعذيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون يوم القيامة في الجملة، لا يجوز التعذيب عندنا، ولا يجوز عندنا غدر ولا خيانة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، والأمان لا بد أن يوفى به، والوفاء بالعهود، إلى غير ذلك من المبادئ العظيمة التي لو قارنتها بقتال غير المسلمين لرأيت عجبا من الاستبداد والقهر والتقتيل والاغتصاب. ولا يجوز عندنا أيضا يعني كل ما كثيرا من المشاهد التي نراها في الحروب التي تكون يعني كأن المقصود بها التفشي والانتقام والعذاب، لا، وإنما كما قال المغيرة لما سأله رسول كسرى، نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بهذا يتضح، وبشيء من هذا أو بهذا يتضح بعض الحكم العظيمة في هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل في رسالاته السماوية عموما، وهو ابتلاء للمؤمنين والكفار حتى يظهر الحق ويعلو على الباطل ويتميز الصادق من الكاذب، والذي يبذل روحه حبا لله عز وجل وتعظيما ورغبة فيما عنده ورهبة من عذابه. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، صدوا غيرهم عن سبيل الله. انظر، إذن الجهاد هو في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيحين رجل من حديث أبي موسى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله، رجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل شجاعة ورياء، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الذي في سبيل. وهناك قوم يصدون عن سبيل الله، الناس يريدون أن يضلوه، فأولاء أضل أعماله وأبطلها، قيل أضلها أي أبطلها، وقيل المقصود بأضلها أنه أضل أعمالهم أي لا ثواب لهم على صلة الرحم وإطعام الطعام ونحو ذلك، وقيل أي مكرهم وكيدهم بأهل الحق أضله الله وأبطله ولا يصلون إلى ما يريدون منه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصحبهم. مما ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء، فقال والذين آمنوا بما أنزل الله عز وجل وعملوا الأعمال الصالحة فقلوبهم مؤمنة وأعمالهم صالحة وآمنوا بما نزل على محمد، وهذا كما قال ابن كثير فيه اشتراط الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكفي إيمانه من غير الإيمان به بعد بعثته، وهو الحق من ربهم، جملة اعتراضية حسنة كما قال ابن كثير، يعني ويبين أنهم آمنوا بما نزل عنهم لا تعصبا بل لأنه هو الحق الخالص المحض الذي أنزل من الله عز وجل. هؤلاء ما جزاؤهم؟ كفر عنهم سيئات. التكفير أصله التغطية، قيل التكفير عن السيئات ومغفرة الذنوب متقاربان، وقيل التكفير الغالب في التغطية وتكون بفعل الحسنات المكفرة، ولهذا يقال الكفارات، كفارة كذا وكفارة كذا، يعمل عملا صالحا يكفر هذا الذنب ويغطيه ويذهبه. وأصلح بالهم يعني أصلح شؤونهم وأصلح لهم أمورهم في الدنيا والآخرة وهداهم. لماذا كان جزاء هؤلاء كذا وهؤلاء كذا؟ ذلك الجزاء بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وآثروه واختاروه على الحق، فيكون جزاؤهم ما تقدم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وآثروه واستجابوا له فيكون جزاؤهم ما تقدم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يبين لهم، قيل أمثالهم معناها يبين لهم أمر جزاء الحسنات والسيئات هكذا قيل، وقيل كما قالوا هنا يبين حكمه فيلحق النظير بالنظير، يضرب لهم الأمثال والأشكال وما يفهمون به، الله أعلم. قال المفسرون التفسير الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله أبطل الله أعمالهم، والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية. فالبال مثل ما جاء في الحديث أن في العطاس أنه يقال يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني يصلح شأنكم وأمركم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا بالله ورسوله اتبعوا الحق من ربهم، فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيما، وهذا هو مقتضى العدل والحكمة كما بين الله حكمه في الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير أو فيلحق النظير بالنظير. ثم قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب، يعني إذا لقيتمهم في الحرب، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فابدأوا أولا بالقتل ولا تبدأوا بالتأسير وبالقهر حتى تنكسر، لأن المقصود به كسر الشوكة. فهؤلاء الذين وقفوا أمام دعوة الله عز وجل جزاؤهم القتل، لأنهم يريدون أن يقتلوا المؤمنين أيضا، فجزاؤهم أن يقتلوا، وإذا كان الذي قتل مسلما يقتل، فكذلك هذا من باب أولى، لأنه أضاف إلى فعله الكفر والصد عن سبيل الله. فإذا أثخنتموهم وكثر فيهم القتل وانكسرت شوكتهم فشدوا الوثاق فأسروا منهم بعد ذلك، ولا تبتدئوا بالأسر أول الأمر كما نهى الله عز وجل عن ذلك في قوله في سورة الأنفال ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبهم الله عز وجل على أخذهم الفداء من الأسرى في بداية الأمر ثم أباحه لهم، ولهذا قال هنا فإما منا بعد وإما فداء. ثم بعد ذلك إن شئتم أن تمنوا على الأسرى من غير مقابل فمنوا عليهم إذا كانت المصلحة في ذلك، إذا كان مثلا الناس يرجى إسلامهم كما في قصة ثمام بن أثال، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد من سادات قومه فأبى أن يسلم وهو مربوط ومقيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمام، فما أطلقه إلا وجاء إلى أقرب مكان اغتسل فيه وقال أشهد أن لا إله إلا الله شمه، يعني أبى أن يسلم، أنف أن يسلم وهو في القيد، أول ما أطلق أسلم مباشرة. ثم ذهب إلى أهل مكة وهددهم في قصة معروفة في الصحيحين. فإذا إذا كانت المصلحة في المن عليهم من غير مقابل فيمن عليهم، وإذا كانت المصلحة في أخذ فداء، والفداء قد يكون مثلا ما لم يتقوى به المسلمون مقابل هذا الأسير، أو يطلقونه بمقابل أسرى للمسلمين مثلا يفادونه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يفاديهم بأسرى، مثلا يكون عندنا أسرى عندهم نقول خذوا أسراكم وأعطونا أسرانا، لأن فك الأسير واجب على الكفاية وهو من أوجب الواجبات كما ذكر العلماء. حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تتوقف الحرب وتضع أوزارها، والأوزار الأثقال والأحمال في الأصل. وقيل المقصود الأوزار، قيل الحرب هم أهل الحرب مثل الركب والشرب، قوم شرب فحرب يعني أهل الحرب، حتى يضع أوزارهم أي أسلحتهم. وقيل حتى يضع أوزارهم يعني آثامهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل ويؤمنوا. حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى تتوقف الحرب، والحرب طبعا لا تتوقف تماما، حتى لا يبقى، وقيل حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، يعني إما أن يضعوه بأن يدخلوا في الإسلام أو يعاهدوا ويدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وإما القتال، وحتى تنكسر شوكة الكفر ويقام حكم الله في أرض الله، ويدخل من شاء بعد ذلك عن بينة ويكفر من شاء عن بينة ويتحمل نتيجة فعله، ولا يكره الأفراد على الإسلام كما تقدم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، هذا ولو يشاء الله عز وجل لانتصر منهم بعقاب من عنده من غير أن يبتليكم بجهاد. فلماذا قدر الجهاد؟ قال: ولكن قدر هذا الجهاد وشرع ليبلو بعضكم ببعض، ليختبر بعضكم ببعض، فيظهر الصادق من الكاذب، ويظهر الذي آثر الله وضحى بحياته من أجل الله عز وجل، عرض حياته للخطر من أجل دين الله عز وجل، محبة لله وتعظيما ورغبة في جنة الله وخوفا من عقاب الله. فيظهر أن بعض الناس وصلت بهم محبة الله وتعظيمه وخشيته والرغبة فيما عنده من الجنان أن يبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله. ولذلك قال الله عز وجل في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا أعظم فوز، الله عز وجل أبدلهم بنفوسهم هذه عالي الجنان، لأن المجاهدين من أعلى الناس درجة عند الله عز وجل، المجاهدين الجهاد الحقيقي الشرعي شروطه الشرعية، ليس كل ما يسميه الناس جهادا يكون جهادا. وكذلك الشهداء، لما ذكر المجاهدين ذكر الشهداء فقالوا: الذين قتلوا في سبيل الله شهداء، فلن يضل أعمالهم، لن تضيع أعمالهم بل سينميها ويعظمها لهم، يعظم لهم الأجر. هذا على قراءة قتلوا، وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم، وقرئ قرأه كثير من القراء وأكثرهم: والذين قاتلوا في سبيل الله، فتكون الآية في المجاهدين وعلى الأول في الشهداء. سيهديهم ويصلح بالهم، طبعا على قراءة قاتلوا سيهديهم يعني سيوفقهم في الدنيا والآخرة، وأما على قراءة قتلوا كيف يهدي الله عز وجل الميت؟ قالوا: يهديه في الآخرة، يهديه في القبر يثبته، ويهديه في الآخرة إلى الجنة في الصراط وفي الظلمات وما إلى ذلك. ويصلح بالهم يعني يصلح شؤونهم وأمورهم كما تقدم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ويدخلهم جنة الجنة، والأحاديث في فضل المجاهدين والشهداء كثيرة جدا والمرابطين. فيدخلهم الجنة من جزاء المؤمن المجاهد أنه كما قال في الحديث الذي في الصحيحين: تكفل الله عز وجل لمن خرج لا يخرج إلا جهاد بي وإيمان بي وجهاد في سبيلي، أن أرجعه إما إن قتل أن أدخله الجنة، وإما أن أرجعه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. فهو دائما في خير، وفي إما نصر وغنائم وأجر عظيم، وإما شهادة في سبيل الله. والشهيد من أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد جاء أن الشهيد يغفر لهم من أول قطرة من دمه، ويزوج 70 من الحور العين أو عددا كبيرا من الحور العين، ولا يجد من ألم الموت إلا القرصة، وأنه يشفع في 70 من أهل بيته، ويغفر له كل ذنب إلا الدين، وإلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة جدا للمجاهدين والشهداء حقا في الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال العلماء والمفسرون أن كل يعني يدخلون الجنة يعرفون منزلهم، حتى قال بعض السلف مثل ما تنصرفون إلى الجمعة كل واحد منكم يعرف بيته، كذلك كل واحد منهم يعرف منزله في الجنة. وقد جاء هذا في الحديث الصحيح في الصحيحين، قال: فوالذي نفس محمد بيده، وهذا يعني كلام عام عن أهل الجنة، لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. يعني لا تحتاج أن يقال لك اذهب كذا يمين يسار، لا، كل إنسان يعرف منزله في الجنة، يهديه الله عز وجل إليه فيذهب إليه مباشرة. هذا على قول عرفها لهم، يعني من التعريف من المعرفة. وقيل عرفها لهم من العرف، وهي الريح الطيبة، يعني طيبها لهم وجعل لهم ريحا طيبة فيها. قال أصحاب التفسير: فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل فتستأصلوا شوكتهم. هذا هو المقصود. فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار. هذه إرشاد من الله عز وجل للخطة التي ينبغي للمؤمنين أن يتبعوها. وهذا كل جيش وكل إذا أراد في الحرب يكون له هدف، أهداف معينة واضحة، وأيديولوجيات معينة يسلكها في القتال، واستراتيجيات معينة توضع له. فهكذا أيضا الله عز وجل أرشدهم إلى أن المقصود هو كسر شوكتهم بهذه الطريقة. وكل جيش لا شك أنه يريد أن ينال من الجيش الآخر قدر ما يستطيع، لكن حتى لم يأمرهم بالاستمرار في القتل إلى النهاية، وإنما القتل إلى كسر الشوكة والإثخان يحصل، ثم بعد ذلك شد الوثاق، لأن كثيرا من الأسرى يمن الله عز وجل عليهم بالإيمان، وهذا من لطف الله عز وجل وعنايته والاهتمام بهداية الخلق إلى الحق. وإلا كان يمكن أن يقول لهم اقتلوهم عن بكرة أبيهم لأنهم قاتلوا أهل الإسلام، لا، قال لهم اقتلوا قتلا كثيرا حتى تنكسر الشوكة، ثم بعد ذلك خذوهم أسرى. فإذا أسرتموهم، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الأسير كما ذكر الله عز وجل على قول وهو ظاهر قوله تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله أعلم. وفي أقوال أخرى هذه الآية سوف إن شاء الله نبينها عندما نصل إليها بإذن الله تبارك وتعالى. قال: فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم، فإذا أكثرتم فيهم القتل شدوا قيود الأسرى، يقال أسرى ويقال أسارى، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة، بين المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل، أو مفاداتهم بمال أو غيره، أو غيره مثل مفاداتهم بأسارى مسلمين، واصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم. وذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله، ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم، لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخل هو النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم، سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم، ويدخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها، وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، يعني تنصروا دينه وأمره، لأن الله عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج أن ينصره نفسه أحد وينصر ذات الله عز وجل، إنما المقصود ينصر دينه وأمره، ينصركم، الجزاء من جنس العمل، ويثبت أقدامكم عند لقاء أعدائكم، يعني إن صدقتم الله عز وجل فإنه يثبتكم وينصركم. وأما الذين كفروا فعلى العكس من ذلك، والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. تعسًا لهم فيها أقوال، قيل بعدا لهم وسقوطا وخيبة لهم وشقاء لهم، وقيل في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار، في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار، لأن العرب يقولون تعسا لفلان إذا لم يريدوا أن يقوموا من سقطتي، فكأنه يقول أنتم الثبات لكم وهم الإسقاط لهم، الإسقاط الحسي والمعنوي، وأضل أعمالهم أيضا، أعمالهم باطلة زائلة مضمحلة، فتعس لهم يقال تعس فلان، كما في الحديث تعس وانتكس في البخاري وإذا شيك فلم تقش، فأيضا هنا وكما قالت أم مصطح تعس مصطح، لعل هذا منهم. ذلك لماذا أجوز بهذا الجزاء؟ ليس ظلما حاشا الله عز وجل عن ذلك، بل بسبب أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، جاءهم الحق والنور والهدى فردوه وكرهوه يريدون اتباع أهوائه، فأحبط، فكان جزاؤهم أن أحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم. وقال الله عز وجل في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. كل هذا من الحكم العظيمة للجهاد. والذين نعم قال: ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم. والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعماله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منثور، الكفر يحبط جميع الأعمال. ذلك العقاب الواقع بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة. أفلم قال تعالى: فلم يسيروا في الأرض هؤلاء الكفار فيتعظوا ويتوقفوا عن معارضة دين الإسلام ويعلموا أنه ظاهر عليهم لا محالة وأن الله ينصر جنده لا محالة، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الكافرة. ما كانت عاقبتهم بينها بقوله: دمر الله عليهم، يعني أبادهم الله عز وجل. وللكافرين أمثالها، ولهؤلاء أيضا للكافرين في كل زمان ومكان أمثال هذه العقوبات. فلماذا يصرون على الكفر؟ إذن الله عز وجل أحيانا يدمر الكفار بعقاب من عنده، وأحيانا يبيدهم على أيدي عباده المؤمنين. قال العلماء: وهذا الذي هو على أيدي عباد المؤمنين هو الذي فعله الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وغيرها، قالوا: وهو أشفى لصدور المؤمنين وأذل للكفار من أن يأخذهم بعقاب من عنده، لأنهم هم كانوا يحتقرون المؤمنين وكذا، فيعليهم عليهم ويظهرهم عليهم ويغنمهم منهم، فيكون أذل لهم وعز للمؤمنين. ذلك بالإضافة طبعا إلى حكمة الله في أن الله عز وجل يتوب كما قال في سورة التوبة: يتوب على من يشاء، يعني بعضهم يتوب، لأن بعضهم يقتل وإلى النار وبئس المصير، وبعضهم يهدى ويتوب كما آمن كثير من أهل مكة. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا النصر وإهلاك الكفار بأن الله، بسبب أن الله عز وجل هو مولى الذين آمنوا، وأما الكافرين فلا مولى لهم يتولاهم ولا ينصرهم، وأما الذين آمنوا فنعم المولى ونعم النصير، مولاهم الله جل جلاله العظيم الكبير المتعال، فهو ناصرهم وهو متولي أمورهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا ليس مولا حقيقيا، لأنه يتولى عنهم الشيطان كعادته، فلما ترى الجمعان دائما يفر ويترك الكفار الذين تولوه في المواقف العصيبة. ولهذا قال أبو سفيان في غزوة أحد عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم إلى أن قال: أعلو هبل أعلو هبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة أبو سفيان، طبعا كان كافرا بعد ذلك أسلم، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كأنه مأخذ من هذه الآية، فرد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما سأل عن أبي بكر وعمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال: لا تجيبوه، ولكن عمر، فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا كلهم، فمات مالك نفسه وعمر. وقال: أما الذين عددت كذبت، قد أبقى لك الله عز وجل ما يغيظك، إن الذين عددت لأحياء كلهم. قال العلماء: لما تعلق الأمر بالأشخاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجيبوا، وأما لما تعلق بالتوحيد والعقيدة وتعظيم الله أمرهم بالإجابة. انظروا إلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله حتى في هذه الحال الشديدة، وهذا مما يقطع به المتأمل أنه رسول من عند الله عز وجل، لشدة اهتمامه بكل أمر فيه تعظيم الله عز وجل، فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى ونصر توحيده وما إلى ذلك، مع هضمه وتركه لكثير من حقوق نفسه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. إن الله ثم قال تعالى نعم قال أصحاب التفسير والذين كفروا نعم أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم فقد كانت نهاية مؤلمة دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات ذلك الجزاء المذكور للفريقين لأن الله ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم. من فوائد الآيات النكاية في العدو بالقتل وسيلة مثلى لإخضاعه المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر يؤخذ منها ما يحقق النصح. يعني هناك خيارات أخرى مثل الاسترقاق ومثل القتل في حدود ضيقة وبعض العلماء يزيد عليها خيارا خامسا هو أخذ الجزية وجعله من أهل الذمة جاءت في أدلة أخرى وليس المقصود حصر الأسرى في المن والفداء فقط لا هناك خيارات أخرى جاءت في آيات أخرى ونصوص أخرى وأحاديث أخرى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. عظم فضل الشهادة في سبيل الله نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جزاء لهم بإيمانهم وعملهم الصالح وأما الذين كفروا فجزاءهم على نفسهم. لما ذكر جزاءهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا ذكر حكمهم في الآخر فذكر أن المؤمنين في جنات تجري من تحتها الأنهار وأما الذين كفروا فقال والذين كفروا يتمتعون يتلذذون ويأكلون كما تأكل الأنعام لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم ليس لهم همة في التقرب إلى الله عز وجل ولا اتباع منهاج الله. ولهذا كما ذكر البغوي قيل المؤمن في الدنيا المؤمن يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع. المؤمن يتزوج يعني لآخرته والمنافق يتزين لأنه يظهر الإسلام والخير وهو على خلاف ذلك والكافر يتمتع كما تأكل الأنعام مثل البهائم كما قال الله عز وجل إنهم كالأنعام بل هم أضل لأن الأنعام موحدة لله عز وجل وتذكر الله عز وجل وإن شيء إلا يسبح بحمده أما الكافر فهو أخس من ذلك. والنار مثوى لهم يعني مستقر دائم لهم. وكأي من قرية هي أشد هذا تهديد لأهل مكة يقول كأي لفظ كأي مثل كما الخبري يعني كثير كثير من القرى كانت أشد قوة من قريتك وهي مكة. وأهل اللغة العربية القديمة ليس عندهم تفريق بين القرية والمدينة يعني ليس لهم كبير تفريق قيل إنه لا فرق عندهم بين القرية والمدينة فلا يقصد قرية معناه أصغر من المدينة كما هو الاصطلاح الشائع الآن. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهي مكة أخرجوك من بين أظهرهم بإيذائهم لك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أهلكنا كثيرا من القرى فليحذر أهل مكة أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك فإنهم كانوا أقوى منهم فالله عز وجل قادر وأنت أكرم عند الله عز وجل من من تقدمك من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من باب أولى أن يعذبوا فليحذر. أفمن كان وقد أخذهم الله عز وجل أخذا عظيما في يوم بدر ونصر عليهم الإسلام وأذلهم حتى بعد ذلك تاب على من تاب منهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواهم يقارن بينهم في الهداية والاستضاءة بنور الوحي. هل من كان على بينة واضحة من الله عز وجل على نور منه وبرهان هو مثل من زين له سوء أعماله الجاهلية السيئة الخبيثة من الكفر بالله والمعاصي والإفساد في الأرض واتباع الأهواء؟ إذن إرادات فاسدة لأنه يتبع الهوى وأعمال سيئة لأنه سوء عمله بخلاف المؤمن فاتباعه للإيمان وللوحي وعقيدته وإرادته صحيحة وأعماله صالحة. وانظر كيف قابل بين البينة التي هي الوحي التي هي يعني مبني على الوحي وبين الأهواء كما سبق قلنا دائما يقابل بين الهوى والهدى. قال أصحاب التفسير إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبالرسول وعملوا أعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار هذا معنى من تحتها قالوا من تحت قصورها وأشجارها كما سبقت الإشارة إلى ذلك في موضع سابق. والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم والنار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يأوون إليه. وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة يعني من أهلها التي أخرجك أهلها منها أهلكناهم لما كذبوا رسلهم فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم فلا يعجزنا إهلاك مكة إذا أردناه. هل من كان له برهان بين وحجة واضح أتفسير للبين من ربي فهو يعبد على بصيرة كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا ما تملي عليه أهواء من عبادة الأصنام وارتكاب التكذيب بالرسل. طبعا لا يستوى لا يستوى كما قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في مواطن كثيرة قارن بين الفريقين وقال في سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. طبعا لا يستوون شتان بينهم كما قال تعالى في سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إلى غير ذلك. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كما قال في سورة الأنعام إلى غير ذلك. وهذا وبضدها تتبين أشياء إذا قارن الإنسان بين ظلمة الجاهليات البشرية وبين نور الوحي وزكاة النفس الطاهرة النقية التي تتبع الوحي حقا علم عظيم فرق ما بينهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. مثل أي صفة الجنة ونعتها التي وعدها الله عز وجل هؤلاء المتقين فصل الجزاء أجمله أولا قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ثم ذكر إذن هؤلاء هم الذين استجابوا لمحمد الذي ذكرهم هذه سورة محمد ذكر في أول السورة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا هو الحق كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وذكر أن الذين قاتلوا في سبيل هذه الدعوة المحمدية التي بعث الله عز وجل بها محمدا لا يضل أعمالهم سيهديهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ثم فصل شيئا من نعيمها كما ذكر أيضا هزيمة وذكر نصر الذين اتبعوا محمدا وهزيمة الذين عارضوه وذكر جزاء الكفار إجمالا فقال الذين عارضوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال الذين كفروا يتمتعون ثم سيذكر أيضا شيئا من تفصيل عذابهم والعياذ بالله. إلى الآن الكلام في المؤمنين والكفار فقط ثم سيعطف بالكلام على المنافقين إن شاء الله. قال أفمن كان على مثل الجنة التي وعد المتقون وعدها الله عز وجل بالغيب لأهل التقوى الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه وأخذوا الدين بجد ولم يأخذوه لهوا ولعبا ويستهزئوا به بل جعلوه هو قضية حياة فاتقوا الله عز وجل في كل ما حرم. فيها أنهار من ماء غير آسن فيها أنهار وقد جاء في بعض الأخبار أن فيها بحارا من هذه الأمور الأربعة تتشقق منها الأنهار ونفع عن كل شيء آفته ففيها ماء ماء الجنة ليس مثل ماء الدنيا غير آسن يعني غير آجن وغير منتن وغير متغير لأن الماء إذا بقي مدة فإنه يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعم اللبن أيضا في الدنيا قد يتغير طعمه أما هذا لبن الجنة ليس مثل لبن الدنيا. قد جاء في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من نهر الكوثر أنه ماءه أشد بياضا من اللبن لاحظ ماء ماء فكيف باللبن والعسل والخمر ماءه أشد بياضا من الإيش من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. اللهم لا تحرمنا يا رب الشرب من ذلك الحوض بمنك وكرمك يا رب العالمين. فإذا إذا كان هذا هو الماء فكيف باللبن وكيف بالخمر وكيف بالعسل وكيف ما لا نسمع به أصلا هذه الجنة التي فيها لا ما لا أذن سمعت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. هل لا شك أنه لا مقارنة يا إخوة بين الجنة وبين الدنيا هذه الفانية المكدرة المنغص فاعمل لذلك الموعد فيها أنهار من ماء غير آسن غير متغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو على أصفى وأحسن ما يكون وفيها أيضا أنهار من خمر لكنها خمر الدنيا خمر الجنة وليست مثل خمر الدنيا خمر لذة للشاربين ليست مرة مثل خمر الدنيا وليست كريهة الرائحة مثل خمر الدنيا ولم يعصرها الناس بأقدامهم ولا بأيديهم. وأنهار من عسل مصفى يعني فيها عسل خالص مصفى عسل الجنة ليس مثل عسل أنهار. قال العلماء وقد جاء هذا عن أنس بإسناد قيل إنه صحيح إن أنهار الدنيا أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود يعني ليس لها حفرة تجري فيها وإنما تجري هكذا على سطح الأرض يجريها الله عز وجل لعباده المؤمنين كما يشاء سبحانه وتعالى. ولهم فيها أنهار من كل ولهم فيها من كل الثمرات، يعني كما قال من كل فاكهة زوجان إلى غير ذلك، كل أنواع الثمار التي سمعنا بها والتي لم نسمع، وحتى التي سمعنا لا مقارنة بينها وبينها. وقال أهل العلماء في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها. قالوا كل مرة يأتيهم نفس الثمرة وإذا بالطعم، يقولون هذا الذي رزقنا من قبل يأكلون به فإذا بطعمه مختلف، يعني مفاجآت حتى في الجنة من النعيم ومن اللذة ومن اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب في هذا الشهر المبارك في هذا المجلس المبارك، اللهم لا تحرمنا من فضلك. قال: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. إذن حصلوا المطلوب ونجوا من المرهوب وهي الذنوب، غفرها الله عز وجل وستر عليهم وتجاوز لهم عنها. هل هذا كمن هو خالد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، خالد في العذاب الأليم والجحيم، وسقوا ماء حميما، يشرب من الماء الحميم فيقطع أمعاءه حتى قيل إنها تخرج من دبره فقطع أمعاءهم والعياذ بالله، هل هذا كهذا؟ إذن اعمل لنفسك، هل تريد أن تكون من هؤلاء وهؤلاء؟ قال أصحاب التفسير: صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها، فيها أنهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعما لطول مكث، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين، وأنهار طبعا ليس فيها لا تأتي بصداع ولا تذهب العقول، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ينزفون. نعم. قال: وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب، ولهم فيها من كل، الآن يقول لك عسل أصلي خالص، عسل أصلي خالص تبحث عنه وهو عسل دنيا في النهاية، ولذلك جاء في بعض الأخبار الضعيفة قالوا لبن لم يخرج من ضرع، وخمر لم تعصرها أرجل الرجال، وعسل لم يخرج من بطون النحل، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون، ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها، هل يستوي من كان هذا جزاءه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا، وسقوا ماء شديد الحرارة فقطع أمعاء بطونهم من شدة حره والعياذ بالله. ثم ذكر الله عز وجل حال المنافقين بعد أن ذكر حال المؤمنين، فقال: ومنهم من يستمع إليك، هؤلاء المنافقون منهم من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يفقهون شيئا من قوله لأنهم لا يعبؤون بذلك ولا يبالون به، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للصحابة الآخرين الراسخين في العلم، قالوا للذين أوتوا العلم، وهذا في مدح للصحابة تزكية لهم، ماذا قال آنفة؟ ماذا قال قبل قليل الآن؟ ماذا قال؟ لا يهتمون. انظر، هؤلاء المؤمن يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وهذا هؤلاء يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد ولا يعبؤون بما يقول، حتى إذا خرجوا يقول ماذا قال هذا، لا يهتمون به والعياذ بالله. والمخذول من خذله الله عز وجل، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، هؤلاء قصودهم فاسدة وقلوبهم مطموس عليها بسبب اختيارهم الكفر على الإيمان. وأما الفريق الآخر والذين اهتدوا وأرادوا الهدى وآثروه واختاروه أكرمه الله عز وجل بمزيد هداية من عنده، زادهم هدى وآتاهم تقواهم فقهم لهذا الخير العظيم. فهل ينظرون إلا الساعة، يعني هل ينتظرون إلا مقدم الساعة ومجيء الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة؟ هل يصرون وينتظرون بكفرهم هذا والإصرار عليه والنفاق إلا أن تأتيهم الساعة فجأة؟ فقد جاء أشراطها اقتربت، وجاءت أشراط جمع شرط وهو العلام، معناها جاءت علاماتها، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وشار بإصبعيه، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر رسول أرسله الله عز وجل، وبعده لا يوجد رسول، وداء بالدين الكامل الذي بعده ما ينتظر بعده رسول آخر ولا دين آخر إلى قيام الساعة، وكل آت فهو قريب، وهو قريب بالنسبة لعمر الدنيا ولوقوعه، وكل إنسان يموت فقد قامت قيامته وساعته كما ذكرنا من قبل. قيامة، لأنه قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. قيامة الصغرى ما هي إلا أن يموت إنسان ويدخل فيه البرزخ وما إلى ذلك، وأما القيامة الكبرى فهي التي تجمع الناس كلهم يوم يقوم الناس لرب العالم. فأعلم أنه فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فأنا لهم إذا جاءتهم الساعة ذكراهم، يعني هل سيتذكرون إذا جاءتهم الساعة؟ لا ينفعهم ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على التوحيد، فقال لو فعلم أن والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فقال فعلم أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اطلب المغفرة لذنبك. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 70 مرة و100 مرة، وأنه كان يقول اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وله آخرة وعلانيته وسرة، وأنه قال اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي قال. فبالتالي هذا هو ظاهر القرآن ولا يحرف عن ظاهره. وقال الله عز وجل في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قد غفر الله عز وجل ما تقدم وما تأخر ورفعه هذه المنزلة العالية. وقال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أيضا، طب لهم المغفرة. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، متقلب تقلب والتصرف، حيثما ذهبتم وتصرفتم وتقلبت بكم الأحوال فالله يعلم ذلك، ومثواكم ومستقركم أيضا يعلمه. وفي ذلك أقوال لعلنا نذكرها عند قراءة التفسير. قال أصحاب التفسير ومن المنافقين من يستمع إليك أيها الرسول سماعا لا قبول معه بل مع إعراض، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا، هذا معنى آنف، تجاهلا منهم وإعراضا، أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير واتبعوا أهواءهم فعمتهم عن الحق. والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير، وألهمهم العمل بما يقيهم من النار وأتاهم تقواهم، أي ألهمهم التقوى. وقلنا التقوى أصلها من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه ما يقيك منه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالله عز وجل وفقهم. وهذا في أنك أنت إذا أردت أن يهديك الله فأنت افعل شيئا، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتاني أمشي. أنت افعل، ابدأ وستصل إن شاء الله، استعن بالله عز وجل. وصحيح أنك لا يعني أن كله يحتاج إلى العين العون حتى الخطوة الأولى، ادعو الله عز وجل وابدأ وإن شاء الله تأتيك الخيرات والبركات والتسهيلات، ثق بالله عز وجل واستعن به وفي جميع أحوالك. فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟ فقد جاءت علاماتها وأشراطها، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، وبعد ذلك جاءت علامات صغرى، وهناك علامات كبرى أيضا تكون قرب قيام الساعة مثل الدخان والدجال ونزول عيسى والخسوف الثلاثة وما إلى ذلك. فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟ فأيقن أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا معبود بحق غير الله، أو أنه لا معبود بحق غير الله، واطلب من الله المغفرة لذنوبك، واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات، والله يعلم متصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم لا يخفى عليه شيء من ذلك. هذا الذي اختاره ابن كثير في تفسير هذا الآية، التقلب أي التصرف في النهار ومستقر بالليل، وجعله مثل قوله تعالى وهو الذي يعلم ما جرحتم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، سورة الأنعام. وقيل غير ذلك، قيل يعلم متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة أو في القبر. من فوائد الآيات اقتصار هم الكافر على التمتع في الدنيا بالمتع الزائلة، المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، تبين الفرق الشاسع بينهما ليختار العاقل أن يكون مؤمنا ويختار الأحمق أن يكون كافرا، بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم قبل القول والعمل، اعتبر أنه قال فاعلم ثم قال استغفر. ثم ذكر فزع المنافقين من هذا القتال الذي بين حكمته في أول السورة، وأنه لنصرة الدين وإيصال الهدى والحق إلى الناس وتميز الصادق من الكاذب، فبين وقوع هذه الحكمة فعلا وأنها تميز بين الصادق والكاذب. قال ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا. يقول الذين المؤمنون يتمنون أن تأتي سورة فيها ذكر الجهاد وما إلى ذلك، فإذا أنزلت سورة محكمة ومتقنة وإذا ذكر في هذا القتال والجهاد الذي أراده المؤمنون رأيت الذين في قلوبهم مرض وشك وضعف الإيمان ينظرون إليك نوعا من النظر، ما هو نظر المغشي عليه من الموت، النظر الذي جاءه الموت واحتضر في سياق الموت من شدة خوفهم من القتال ومن شدة جبنهم وهلعهم وفزعهم من الموت. فأولى لهم، أولى لهم فيها قولان، قيل هي متصلة بما بعدها، فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني أولى الأولى لهم أن يطيعوا وأن يقولوا قولا معروفا ويستجيبوا لأمر الله، وقيل فأولى لهم كلمة تهديد كقوله تعرف سورة القيامة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني هذه معناها وليك وقرب منك ما تكره، فهذه كلمة تهديد في اللغة معروف، أولى لهم. ثم قال طاعة وقول معروف، يعني يظهرون الطاعة على هذا القول، يكون مقصود طاعة قول، يعني يظهرون الطاعة ويقولون قولا معروف، وقيل طاعة وقول معروف أمثل لهم. فإذا عزم الأمر وجاء الجهاد وجد الجد فلو صدقوا الله عز وجل في ذلك لكان خيرا لهم، صدقوا الله وبذلوا جميع مجهودهم وثبتوا على دين الله وفي القتال لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة، لأنهم ينالون به رضوان الله عز وجل والمنازل العليا والنعيم المقيم خالدين فيه أبدا. قال أصحاب التفسير ويقول الذين آمنوا بالله متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال، ومنها جهاد سمي سورة القتال، هل أنزل الله سورة فيها ذكر القتال؟ فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال رأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب، فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النقص عن القتال والخوف والخوف منه أن يطيعوا، إذن يختاروا أن أولى لهم كلمة تهديد، أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا معروفا لا نكره فيه خير لهم مما هم فيه. فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في إيمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله. ثم ذكر الله عز وجل هؤلاء فقال فهل عسيتم، عسى تكون للترجية رجاء من الرجاء، عسى للرجاء، يعني هل عسى إن توليتم عن وعرضتم عما أنزلت إليكم أن ترجعوا إلى حالتكم الجاهلية الأولى وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم كما كنتم في أيام الجاهلية، أولئك الذين يفعلون هذا الذين لعنهم الله طردهم من رحمته فأصمهم وعمى أصمهم عن الحق وعمى أبصارهم عنه عن الحق أعمى بصائرهم، ثم أرشدهم إلى سبيل التخلص مما هم فيه من النفاق. أفلا يتدبرون القرآن، يعني لو تدبروا القرآن وتأملوه وتفكروا فيه لعلموا أنه حق وآمن، أم يعني بل أم منقطعة كما قلنا معناها بل، بل الواقع أنه على قلوب أقفاله، يعني قلوب مغلقة عن أن تدرك هذا الخير بسبب نفاقهم وخبث أنفسهم وإصرارهم على الكفر والمعاصي طبع على قلوبهم وأقفل عليها. وهذه إحدى آيات التدبر الأربع في كتاب الله، التدبر ذكر في أربع مواضع، واحدة مرت وهي في سورة الصاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقوله أفلا يتدبرون القرآن في هذه السورة وفي سورة النساء هنا أم على قلوب أقفالها، وهناك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يوجد فيه اختلاف كثيرة، والرابعة في سورة المؤمنون في قوله تعالى فلم يتدبروا القول. فهذه الآيات تدل على لزوم التدبر للمؤمن وأن هذا يزيده إيمانا ويقينا، وهذا الخطوة الأولى فيه المدارسة والتفسير وأن الإنسان يعرف المعنى ويتأمل فيه، أما أن يقرأ فقط فهذا خير لكنه أنقص من أن يعرف المعنى حتى يتدبره ويعظم انتفاعه بالقرآن. نسأل الله أن يجعل مجالسنا هذه فاتحة خير لهذا الباب. قال أصحاب التفسير ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أوصار الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية، أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار. فهل لا تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا فيه؟ فلو تدبروا لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر، أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى؟ وهذا هو الواقع. وقد جاء أن بعض من سمع هذه الآية قيل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بل على قلوب أقفالها يا رب حتى تكون أنت تفتحها وكذا، فأعجب عمر بهذه الكلمة وولاه لما صار خليفة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. وهذا يبين أن الإنسان حتى لو طبع على قلبه أو أغفل فالمختار أنه قد تفتح هذه القلوب بعد ذلك. ثم ذكر حال المرتدين الذين بعد الإيمان ارتدوا على أدبارهم ونكصوا على أعقابهم، فقال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني بعدما عرفوا الحق ثم رجعوا إلى الباطل، الشيطان ما هو السبب؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان هو الذي زين لهم هذا وحسنه ومناهم وغرهم، ذلك بأنهم قالوا هذا بسبب أنهم، وهؤلاء هم المنافقون، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يعني للمكافرين، الذين كرهوا ما نزلهم هم الكفار، وهؤلاء هم المنافقين، قالوا للكفار في السر يقولون لهم سنطيعكم في بعض الأمر، سنتعاون معكم على بعض الشأن وبعض الأمور التي تريدونها وتأمرون بها سنطيعكم، وهل يظنون أن الله غير مطلع عليهم؟ قال والله يعلم إسرارهم، وقرأت في السبع أيضا والله يعلم أسرارهم، يعني يعلم ما يسرون إلى الكفار فسيؤاخذهم به، ولذلك قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فكيف تكون حالهم الفظيعة الشنيعة حين تأتيهم الملائكة للموت ويضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون أخرجوا هذه الأنفس اليوم تجزون عذاب الهون. لماذا يجزون هذا الجزاء؟ ذلك الجزاء لأنهم اتبعوا ما أسخط الله، الشيء الذي أسخطه من الكفر والنفاق هو الذي فعلوه وتركوا ما يحبه، ولذا قالوا كرهوا رضوانه، فكانت النتيجة فأحبط أعمالهم وأبطلها هؤلاء المنافق. أم حسب هؤلاء المنافقون أم ظنوا، هذا السياق كله الآن في المنافقين بعد أن ذكر المؤمنين والكفار في أول السورة، أم حسبوا أم حسب هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وشك ونفاق وهم المنافقون أن لن يخرج الله أضغانهم، أن لا يخرج حسدهم وبغضهم للمؤمنين ولن يظهره، وبين أنه قادر على ذلك، ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيما، قال لو شئنا لبيناهم لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولجعلنا عليهم علامة واضحة يعرفون بها، ولكن سترا على عباده ولعل أحدا منهم قد يتوب أو قد ولما في ذلك من المصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف جملة منهم ولا يعرف كثيرا منهم، لذلك قال الله عز وجل في سورة الأنفال لا تعلمونهم نحن نعلم، فالله عز وجل يعني يعلم كثير من المنافقين الذين لا يعلمهم أحد غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعضهم، وأطلع على بعضهم حذيفة بن اليمان، ولهذا كان يقال له صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك علامات يستدل بها على المنافق، ولهذا قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في قصد كلامهم وعرض كلامهم ستعرفهم، لأنهم يطعنون في الدين ويطعنون في المؤمنين، والله يعلم أعمالكم أعمال الجميع يعلمها الله عز وجل وسيحاسبهم عليها، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، سنختبركم حتى يتبين ويتميز ونرى منكم علم ظهور وعلم الشيء ويتبين علم الشيء واقعا ليس الذي سيقع، الله عز وجل يعلم كل شيء من الأزل، المقصود حتى نعلم، يعني حتى نعلم علم مشاهدة وظهور ونعلمه واقعا بعد أن كنا نعلم أنه سيقع يقع فنعلمه ونجازي عليه، المجاهدين منكم، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما علمه منهم قبل أن يفعلوا، بعد أن يفعلوا يحاسبهم، وهم لهم مشيئة والله عز وجل ولا تخرج مشيئتهم عن مشيئة الله، ولهم اختيار ولا يخرج اختيارهم عن اختيار الله عن مشيئة الله عز وجل، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، سنختبركم ويتحصل الزلزلة والامتحان لنبلو بعضكم ببعض كما قال في أول السورة، حتى يتبين المجاهد الذي حمل نفسه على ونصر الدين وكذا وصبر على ذلك، ونبلو أخباركم يتميز الصادق من الكاذب. قال أصحاب التفسير إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومناهم بطول الأمل، ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل على رسوله من الوحي سنطيعكم في بعض الأمر، وكل قوم لهم وارثون، المؤمنون لهم وارثون، المنافقون لهم وارثون، الكفار لهم وارثون في كل زمان ومكان، سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال، هذا مثال لما يطيعونهم فيه، سنثبط المؤمنين عن القتال ونخذلهم، والله يعلم ما يسرون ويخفونه ولا يخفى عليه شيء فيظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد؟ ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليه من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله، وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله، فأبطل أعمالهم وهم الظالمون لأنفسهم. هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لا يخرج الله أحقادهم لتسل الأضغان ويظهرها؟ لا يخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن من المنافق، لأنه إذا حصل الزلزال والابتلاء المنافق يعني ينخذل وكذا، والمؤمن هو الذي يبقى ويصبر ويفتضح. من فوائد الآيات التكليف بالجهاد في سبيل الله يميز المنافقين من صف المؤمنين، لهذا هذا مهم جدا. أهمية التدبر كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين، كما ذكر ذلك في طالعة سورة العنكبوت. أهمية تدبر كتاب الله وخطر الإعراض عنه جدا مهم أن يتأمل الإنسان دائما ويقرأ بالتدبر والخشوع، ليس المقصود فقط كثرة الختمات وكذا، حتى وهذا هذه الآية فيها برهان عظيم على أن تدبر القرآن شفاء من النفاق، لأنه أمر المنافقين أن يتدبروا، فدل على أنهم لو تدبروا لنفعهم ذلك، فكيف بالمؤمن؟ فعلينا أن نحرص دائما على مجالس التفسير ومجالس الهدى والنور والتدارس لكتاب الله عز وجل، هذا له أثر عظيم. بعض طلاب العلم للأسف صاروا فقط يهتمون بعلوم الآلات وما إليها والعلوم التي يعني يعظمها الناس، والتفسير أهمله كثير من الناس، وهو مرقاة إلى التدبر الذي به سعادة الدارين بالتمسك بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الهدى والنور. الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله، قد جاءت أحاديث كثيرة مرغبة في صلة الأرحام ومحذرة من قطعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهو سبب لبركة البركة في العمر وطوله وسبب لكثرة الرزق. والله عز وجل قال: الرحمن الرحم شققت لها من اسمي، فمن قطعها قطعته ومن وصلها وصلته. وهنا جعلها من المفاسد العظيمة، قال: إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالرحم لها شأن عظيم عند الله عز وجل، وقد جاء أن المؤمنين عندما يعبرون الصراط تكون الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط. الله أكبر، هذا مقام عظيم، وأنها تعلقت بحق الرحمن فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها: ألا ترضين أن من وصلك وصلت ومن قطعتك؟ قالت: بلى قد رضيت. قال: فهو لك، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة جدا في أمر صلة الرحم ووجوبها، وأنها واجبة ليست مستحبة، هي واجبة على حسب ما يقتضي عرف كل قوم. ثم قالوا: ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكم فلعرفتهم بلعامتهم، وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم، والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها، ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالجهاد وقتال الأعداء والقتل حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله والصابرين منكم على قتال أعدائه، ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب. لعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد في درسنا اليوم، ونواصل غدا بإذن الله إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.